بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله وينزلون بالحمد ربهم رزقا ويؤمنون وما يتذكر ويستغفرون للذين آمنوا ربنا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يلقهم عذاب الجحيم على من يشاء ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم الواحد وقهم السيئات اليوم ومن تق السيئات يومئذ فقد لا ظلم اليوم وذلك هو الفوز الله سريع الحساب. يخبر الله سبحانه وتعالى عن فضل بعدها وكرم عن قدرته العظيمة أن يجعل الملائكة الذين في خلق أشرف الملائكة في إنزالهم حملة العرش من السماء يسبحون بحمد ربهم سبحانه ويؤمن بهم ويستغفرون للذين آمنوا ولا المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو الله من عباده وقد يصيب في هذه الدنيا ما يبتلى به فهو الذي يريكم آياته وينزل شيء من السماء آثم ثم يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى يستغفر الذي خلق الله يغفر ويتوب سبحانه فسوى والملائكة تستغفر هو الذي رزق أشرف وأعظم ملائكة هو الذي أعطى ومنح سبحانه حملة العرش هو الذي يعطي عباده في الدنيا حملة العرش ويجازيه يوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يريكم آياته يهود عن جابر عن الدلائل عن النبي صلى الله علامات إعجازه سبحانه وتبارك أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من نزل من السماء حملة رزاق العباد المقصود بتقديره سبحانه وتعالى أن يحدث عنه وينزل ما يشاء على من يشاء قال إنما بين يرسل في أذنه إلى عاتقه فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به ما بين شحمة الله على كل إلى عاتقه هذه المنطقة وما يتذكر إلا اليسير المسافة الصغيرة إلا لا تتجاوز عدد قليل من السنتيمتر في الإنسان خلق الله عز وجل الملك من ملائكة الله عز وجل يذكر حملة عرش ويطعن فيعمل فلا يشقى مسافة شاسعة يصاب إلى الله يصار فيها سبع بالعبادة الطاعة كيف تفكر بتوحيد إلهيته وربوبيته سبحانه حملة قال فادعوا الله مسبحون بحمد ربه ادعوه قدسوه وحدوه نزهوه إليه سبحانه تبارك وتعالى أي نقص اعبدوه وحده لا شريك له فيقول سبحان الله سبحون الله ادعوا ربكم تضرعا يؤمنون بربهم وأيضا من وظيفتهم ادعوا ربكم أن يستغفروا للمؤمنين اطلبوا من ربكم سبحانه تبارك وتعالى فإنه لا يعلم ويحمي عرش ربك ادعوا ربكم سألوا الله سبحانه يوحدوها حملت العرش وجهوا عبادتكم له وحده لا شريك له ادعوا الى سبيله سبحانه في كتابه مخلصين له الدين ولو كره الكافر فيه وهذا شرط من شروط العباد الاخلاص لله سبحانه وتعالى في الطاعة روى مسلم تخلص لربهم والعبادة لها شرطان الإخلاص والمتابعة أنهم بينهم هم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الله عز وجل رمي من أدم الكتاب وسنته صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة لليالي متابعة رأوها نجم يرمى به من السماء استنار هذا النجم ورآه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد ربك سبحانه بما يقرب به من السماء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون حين كنتم ترون هذا في الجاهلية ماذا تدعو الله مخلصا صلى الله عليه وسلم أي ماذا كنتم تقولون في الجاهلية خالصا عن شوائب الشرك سبحان الله ورسوله أعلم ولو كره قالوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنقول كذا قالوا الله ورسوله أعلم بما كان يقوله بعضنا حتى ولو حاربوا الآخر لكن إحنا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم فأخبر ومات رجل عظيم كانوا كلهم إذا رأوا الشهاب يقذف به في السماء فيقولون إن الأرض حيث ولد رجل عظيم أو سيموت هذه الليلة رجل عظيم. هذه من خرافات الجاهلية. احذر من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أراد أهل الدنيا لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته عبادتك ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمر سبح حملة العرش يلقي الروح على من أمره على من يشاء من عباده حملة الله هؤلاء المحرضون من رب العالمين له فيقضى الأمر يفعل كذا يكون كذا يفعل كذا في الأرض أو في الخلق فأول من يسمع حملة العرش فإذا سمع ذلك سبح على العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أمر سبح حملة العرش سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين ينونهم كل ما كانوا أقرب من حملة العرش كانوا أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. المستحق سبح حملة العرش سبح الملائكة الذين ينونهم. قال ثم يقول حتى يبلغ التسبيح لهذه السماء خالق العرش العظيم. ثم قال الذين ينون حملة العرش لحملة العرش أيضا ماذا قال ربكم؟ تسأل الملائكة الذين ينون حملة العرش يسألون حملة العرش ماذا قال قال فيخبرونه ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا فهو حتى يملغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السماء فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به يظل أهل السماء يتناقلون هذا الخبر الملائكة الأقربون يقولون لمن يليها ويخبرون يصل إلى ملائكة السماء الدنيا فكان ذو العرش صاحب يسترقون العرش يتسمعون إلى خبر السماء أي تقول الملائكة فيأخذون خبر السماء الذي إلى الأرض عليه محنة من الله سبحانه امتحان له الأرض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخطف الجن فوق السماء ويقذفون إلى أوليائه ويرمون سبحانه وتبارك وتعالى يقذفون الخبر إلى أوليائه من الجن ثم إلى أوليائه من الإنس والله عز وجل يرمي هؤلاء بالشهاب الثاقب ليحرقهم به ينزل الملاداء به على وليه وهو حق ولكنهم يقذفون فيه وروح القدس يعني ينزل خبر السماء المقدسة تزيد فيه الشياطين ويقولون هم أوليائه يزيدون فيه ويخبرون به الناس فتكون الكلمة من الحق تحدث ابتلاء للناس وقد نهينا أن نصدق الكهنة والعرافين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلو أن كلام العرافين والكهنة كلهم كذب ما كانش حد يأتيهم أصلا ولكن الله يبتلي الخلق بأن يقول هؤلاء الكلمة فيها النصر فيها إحياء ليمتحن هل ستصدقونهم ولا تطيعون أمر الله فيها تحيي بهؤلاء تحييها بتكذيبهم ونهينا أن نأتي إليهم فكما أو نستمع إلى ما يقولون فهم يبيلون ويقرفون ويكذبون على الله سبحانه القرآن لهنا حملة العرش هم أقرب الملائكة يلقي رب العالمين من أمره على من يشاء هم الملائكة المقربون الذين جعلهم الله عز وجل في هذه المنزلة حملة عرش الرحمن النبوة لله عز وجل ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يعلمون علشان يخلي قال الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ربنا من يعني قائدين باستغفارهم ربنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة عليه ويعلم الله عز وجل المؤمن كيف يروح من أمره على من يشاء كيف يسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العلى يسأله برحمته التي وسعت كل شيء يلتم سأله الملائكة للإنسان بل المخلوق ربنا وسعت كل شيء رحمة العباد ربنا العباد صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى وهي التي في فيها ومقتضاها قدرة الله يلتقي الظالم مع المؤمن، القاتل مع القتيل، مقتضى الربوبية أفعال يفعلها الله سبحانه لا يقدر أحد أن يفعل مثلها، فالله الفعال لينذر يوم التلاق، الله الخالق البارئ المصور لربوبية سبحانه، الله الذي يشرع لعباده ما يشاء يريد منهم أن يفعلوا، الله الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت، فيتوسلون إليه بهذه الصفة له، صفة ربوبية سبحانه. يا ربنا يا من أنت قادر على كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، من صفات أنها في الوقف وبركة أنه يرحم كل شيء بمشيئته سبحانه وتبارك وتعالى، تسع رحمته كل شيء ينذر يوم وكتبها يومهم بارزون يومهم بارزون، وسعت كل شيء خرجوا من قبورهم، فاغفر للذين تابوا. لا يستطع ربنا سبحانه لا يوجد مكان يختلف الواسعة العظيمة ذو العلم العظيم علام الغيوب العليم سبحانه عالم الغيب والشهادة، لا ترى فيها عودا ولا شيء، أحق بكل شيء علما ووسعة كل شيء رحمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وهنا من أدب ربنا حين تنوى ربك سبحانه أن تتشبه بملائكة الله، تبدأ بالسماء الأرض ينزل إنسان لا تعدد الدعاء يا رب كذا وكذا أعطيني ولكن ابدأ بالسماء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومهم بارزون ثم لا يخفى على الله منهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سياق رب النفي لا يخفى شيء ولو شيء مسألة ولو شيء عدل لا يخفى على الله عز وجل من عبادي هؤلاء الأعداد الغفيرة الكثيرة على الله سبحانه وتعالى فأثني عليه بما هو أهله سبحانه، احمد ربه سبحانه، مجد الله سبحانه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله سبحانه بعد ذلك يقول سبحانه يقول أو تقول الملائكة فاغفر للذين يقبل الله عز وجل فيدعون يطوي السماوات التائبين يقبض الأرض للمؤمنين المتبعين سبيل رب العالمين. يبقى الدعاء للمؤمن التائب للمؤمن المتبع وليس المبتدع ليس المبتدع. فقالوا اغفر للذين تابوا واتبعوا يومهم بارزون لم يخترعوا في الله سبحانه لم يبتدعوا لم يتنكبوا طريق الله سبحانه لم يسيروا مع الشيطان لم يخترعوا أشياء غير دين الله فيمشون فيها يوهمون الخلق الله أنها دين الله سبحانه، وإنما الذين يتبعون الملك سبيل الله سبحانه واحد لله هو الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم القهار وقهم عذاب قهر كل شيء وقهم وغلب كل شيء ودعا كل شيء وأذعن له وخضع له كل شيء وأن يقيهم عذاب سبحانه وتعالى. غفر بمعنى سترة ستر سيئاتهم ستر هذه الذنوب ومحاها بيده الملك وبدل خلق الموت والحياة من ليبلوكم أيكم أحسن وقيهم الله الجمهور وقرأ الرئيس عن يعقوب وقيهم عذاب الجحيم وقيه الله الواحد القهار قهم اليوم وقه يوم القيامة اجعل وقايا وحاجزا تجزى وبين عذاب بما كسبت عذاب اليوم تجزى الجحيم النفس ولها أسماء كل تدل على فظاعة أمرها وعلى عظيم شأنها كل نفس بما كسبت حتى لا يظن الإنسان تسماها الجحيم من أسماء النار وكل نفس عظيم واحدا في ما هو اليوم فهي جحيم كل نفس النار التي تكون عظيمة جدا في مكان الجزاء على أفرع عظيمة الله خالق العباد الجحيم وأطلق عليها ذلك والعبد والجحيم النار الشديدة فيفعل الشيء حين تفعله والجمر تستشعر قدرة عليه تستشعر أنك ويقال للنار شيل الكوب تطلع حطه على فيك حمراء تتوقد وتلتهب على أصحابها وهنا والنار الجحيم بمعنى شديدة الاشتعال شديدة الاشتعال من ذلك قولهم لحمة الأسد عينا الأسد والأسد حين يأكل فريسته تحمر عينه تحمر تقيدة فالجحيم ينطق عليها ذلك إذا عصيت الله اجتعالها وأنت عصيت بك لا تخبر أن تقول يا ربي أنت قدرت هذا الشيء لأنك حين تكتسب المعصية ترى جحيم قادر هي لظى وهي سعير. انظر إلى أسمائها التي تدل على معاني. أنت ترى في يقولون القدرة على الفعل وعلى خلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم فيدعون ربهم المؤمنين أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن. الجنات جنة الله عز وجل فيها بساتين عظيمة فيها ما لا أمرأت تؤمن قضاء القدر لا أن تتعلل به. إذا الإنسان وقت ما بيرتكب المعصية وقت ما بيفعل الخير يعلم أن الله قد قدر كل شيء وعلم كل شيء وقدر على كل شيء سبحانه. كسبك أنت اختيارك أنت حين تكسب الخير أو الشر هنا فيها ما لا عين يشكر لك ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أو يعفو قالوا يدعون ربهم سبحانه. لما يحاسب العباد يقول كسبتم يا رب فعلت وأدخلهم جنات عدن والعدن بمعنى الإقامة الدائمة كنت قادر جنات الإقامة الدائمة يقيمون فيها فلا يخرجون منها اليوم تجزى كل نفس وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسولك عليهم الصلاة والسلام وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء وعدت المؤمنين فأدخلهم وأدخل الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إن الله والمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون من أهلها فهؤلاء هو يستحقون أن يصفوا بأنهم من أهله فإن كانوا غير صالحين فلا يستحقون هذه الصفة. ولذلك قال نوح يطيله الله عز وجل على من يشاء إن ابني من ويخففه على من يشاء ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين. في هذا اليوم كان الجواب من الله عز وجل يقضي الله بين العباد إنه عمل غير إن الله صالح هذا عمله عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا يستحق أن يوصف بأنه من أهلي. فيوم القيامة يدخل يوم القيامة الصالح ويدخل معه الجنة الصالحون من كل إنسان يجزى وحده على ما صنع ويرينا فلا يخفى على عظيم جدا شيء. قد يعمل الرجل العمل العظيم الصالح ويكون له في الجنة منزلة لا يشغله القضاء بين ويكون زوجته إنسان صالح تقي ولكن لم تبلغ عمله ويكون أولاده أيضا على صلاح وعلى تقى ولكن لم يبلغ عمل أبيهم سبحانه. فإذا بالله عز وجل يدخل هذا في أعلى الجنة فالرجل ينظر أين زوجته أين أولاده وقد دخلوا وأنذرهم يوما ذلك وقول إني أنا عملت فيتكرم الله سبحانه ويرفع هؤلاء إلى درجة أبيهم أزفت الآزفة ما ينزلش الأب إلى هؤلاء الساعة اقتربت القيامة لذلك دعت الملائكة ربها سبحانه أن يدخل الجنة هؤلاء الصالحين ومن صلح يبقى الصالحين من الآباء والصالحات من الأزواج ومن صلح من آبائهم وأزواجهم طالما أنه يأتي فهو خير وذرياتهم من جاءوا منهم من الأبناء والأحفاد يوم ذلك يدخلون الجنة مع آبائهم ومن صلح غير الصالحين لا ينتفعون بصلاح آبائهم. إذ القلوب قالوا لربنا إنك أنت العزيز الحكيم حالة لا تكون قالوا قهم عذاب الجحيم أدخلهم جنات عدن فناسب أن يقول الله سبحانه ويذكر بعد ذلك في دعائهم لكن يوم القيامة العزيز العزيز الغالب فأدخلت العصاة النار ووقيت هؤلاء الصالحين شر النار والجزع والرعب أنت الحكيم يا ربنا في أن أدخلت هؤلاء الجنة وأدخلت معهم الصالحين دون غيرهم. الإنسان يقول هؤلاء أبنائي وكنت أرحمهم في الدنيا يقال أنهم كانوا غير صالحين يا رب لما لم ترحمهم وادخلهم معي الجنة فالله كاظمين الحكيم في أقوالهم الحكيم في أفعالهم يعذب من عصاه سبحانه ويرحم من أطاعه فهو الرحيم بالمؤمنين وهو الشديد العقاب بالكافرين والفجار. يقول الله سبحانه أن الملائكة تدعو وتقول وقهم السيئات وقهم قل المؤمنين السيئات أي جزاء ما وقعوا فيه من سيئات في الدنيا قهم المظلم سوء أعماله، فإذا وقعوا في شيء وتابوا إليه قهم أن تعذبه يوم القيامة. ذلك يوم القيامة ما للظالمين من حميم، ومن تقي السيئات يومئذ قريب المحب. من وقيته من حجبت عنه عذاب سوء عمله في الدنيا بهذه رحمة عظيمة. من هنا لو جاز الله عز وجل العبد أدخله على هذا العذاب ولا شفيع، لو أنه وقاه عذابا عليه في هذا اليوم فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ هذه من أعظم رحمة رب العالمين. ومن تقي السيئات يوم القيامة فقد رحمت عنده شغلة وقيه المس أو يرفع عنك قراءة الجمهور وقيه المس سيئات وقد يقف بجوار الآخر وكذلك يعقوب إلا حين يقبل الله عز وجل وقيه المس سيئات بضم هذه والميم. فإذا كانوا قبل تقي السيئات يومئذ إلا أول والقراءة أخرى لرويس فيها يبدأ بها عيون صلى الله عليه وسلم يشفع بربي يقضي بين السيئات بكسرتين ما للظالمين من حميم وقيهم السيئات وقيهم السيئات وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ يا رحمة الله وذلك هو الفوز العظيم والنجاة الكبيرة العظيمة التي يبتغيها كل إنسان. نسأل خائنة الأعين العين يوم القيامة وأن يدخل الإنسان قد يخون بعينه. أقول قولي أنت ترى إن مماشي غاضب البصر وساعة ما يلاقيك إن أنت مش شايف الأمور على ما حرم الله عز وجل. هذه خائنة الأعين، فإذا نظر إليه الناس وطى وزعم إنه ما بصش على شيء. الله يعلم ذلك، هذه النظرة الخائنة التي يختلسها الإنسان إلى شيء حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. خائنة الأعين، إنسان يغمز للتاني بعينه اعمل كذا، هذا الذي لا يجوز أن يكون لنبي خائنة عين. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه لما جيء له بعبد الله ابن أبي السرح وكان فعل أشياء في كفره ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام ونافق وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه فجاء أبي عثمان رضي الله عنه يوم فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه عثمان ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه بعد ما كان من هذا الرجل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر ما صنعه هذا الرجل في كفره وفي ردته وفي نفاقه فأبى أنه يقبل منه صلى الله عليه وسلم وسكت، لم يعطيه عهدا ولا أمانا صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا ينتظرون أي يكون، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأطال سكوته وفي النهاية أمنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لأصحابه بعد ذلك، قال ما كان منكم من رجل رشيد يقوم إلى هذا فأضرب عنقه؟ هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله، الذي ارتد عن الإسلام وآذى المسلمين، وأنا رفضت أن أنا أديله أمان، كانش حد منكم رشيد أم أطع رأبته؟ فالصحابة قالوا هل أشرت لنا، كنت غمستنا بعينك، كنا أمنا أتلناه. فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش أن النبي يغمز لحد يعمل حاجة من وراء حد، لا ما يكونش هذا الشيء. فالغرض أن الله عز وجل يخبر أنه يعلم خائنة العين، خائنة العين ما يكون من تلصص من تدسس من تحسس من نظر إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى من غير ما يدري الناس والله يعلم سبحانه تبارك وتعالى، من إشارة وغمز إلى إنسان بتهكم بسخرية بغير ذلك، الله يعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور، ما يخفيه الإنسان في صدره من نية سوء أو غيرها، وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق أي يجازي ويفصل سبحانه تبارك وتعالى بالحق. والذين يدعون من دونه سبحانه، الأصنام التي تعبد من دون الله، الآلهة التي اتخذوها من دون الله، لا يقضون بشيء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة،